والحمد لله رب العالمين. فهذه الجملة في موضع حال، أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك، فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده. فالله سبحانه وتعالى أعماله كلها فيها الكمال، إن عذب فذلك هو الكمال في من عذبه، وإن رحم فذاك هو الكمال في من رحمه جل وعلا، إن أعطى فبفضله وذلك هو الكمال في من أعطى، وإن منع فبعدله وذلك هو الكمال في من منع. فأعمال الله كلها وأفعاله، فأفعال الله كلها وصفاته فيها الكمال لا نقص فيها. قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، فهذه الجملة في موضع الحال، أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك، فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده، فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته وعدله ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها، فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل، ولا يليق به إلا العقوبة. ولذلك من الخطأ العظيم الذي يجري على الألسنة عند أن يتكلم به بعض الناس فيما يخالف ما قدره الله، يقول فلان ما كان يستاهل هذه المصيبة، هذا خطأ، هذا خطأ عظيم، يقول فلان ما يستاهل هذه المصيبة. وقد يكون لها توجيه من حيث أنه ظلم من إنسان، أي بالنظر إلى أنه ظلم من هذا، أي بالنظر إلى فعل العباد، وأما بالنظر إلى قدر الله فهذا خطر عظيم أن يقول هذا الكلام. وتجر عظيم، الله عز وجل قد رضي له ذلك، أو يعترض على توزيع الأرزاق، فلان جعله الله من الأغنياء وفلان من الفقراء، قال فلان ما يستحق أن يكون من الأغنياء، المال إنما يستحقه فلان وفلان، نعوذ بالله. لا تعترض، هذا خطأ، خطأ عظيم يجري على الألسنة، أو يصاب بمصيبة حادث، أو يموت ولده يقول فلان ما يستاهل، لو كان الموت في فلان يوزع المصائب هو، هذا من العظائم التي يتلفظ بها بعض الناس. فالله محمود جل وعلا على كل ما قدره وكل ما فعله، ولذلك يشرع حتى عند المصيبة أن تقول الحمد لله، أي تحمد الله على هذا، لله فيها الكمال ولله في ذلك الحكمة. قال: ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار، قال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فحذف فاعل القول إشعارا بالعموم، وأن الكون كله قال الحمد لله رب العالمين لما شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال في حق أهل النار قيل ادخلوا أبواب جهنم، كأن الكون كله يقول ذلك، حتى تقول أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم، حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم. وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه، لا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة. ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره، ولم يقل إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب، قال إنه ليس من أهلك، أي ليس من المؤمنين.

هذه نظرة الجبرية. وأما طريقة أهل السنة فيقولون نعم لا نأمن مكر الله بسبب ذنوبنا وبسبب تقصيرنا، فلا نأمن أن الله عز وجل يعاقبنا بذنوبنا، ولذلك يستمر الإنسان بالطاعة والاستغفار، الاستغفار من ذنبه حتى لا يصيبه عقاب من الله. فانظروا كيف اختلفت الجهتان وصار هؤلاء على ضلال، وعصم الله أهل السنة وكانوا على طريقة صحيحة. فنعم لا نأمن مكر الله لكن بسبب ذنوبنا، وليس أن الله سبحانه وتعالى يغير عليك الحال بدون سبب، بدون سبب منك، إنما بمحض مشيئة، لا سبب منك ولا نعم ولم تصنع شيئا يوجب ذلك، تعالى الله عن قولهم. قال وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر، يرد عليهم يقولون انظروا إلى إبليس كيف اقتلب أمره، كان طاووس الملائكة وكان عابدا فاقتلب إلى نعم أشر الخلق. وهذا ليس بصحيح أنه بمحض مشيئة بدون سبب منه، بل إبليس هو الذي سبب على نفسه ذلك. وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه الملائكة، فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. وقولها فأمنوا مكر الله إنما هو في حق الفجار والكفار، ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون، أي يبقى على السيئات ولا يخاف مكر الله، هذا ليس إلا صنيع الخاسرون. والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته، فيسرع إليهم البلاء والفتنة فيكون مكره بهم تخليه عنهم. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به، وذلك مكر. سبحانك اللهم وبحمدك. هنا تنبيه قبل أن ننتهي، هناك ملابس مبعثرة في أماكن متفرقة فقد جمعناها إلى سطح الضيافة، الذي له شيء من الآن إلى العصر يأخذه، ومن بعد العصر إلى المغرب كل يأخذ ما بدا له منها، من الآن إلى العصر لا يأخذ شيء، لا يأخذ أحد إلا حقه، ومن بعد العصر إلى المغرب يأخذ من شاء منها وما بقي يرمى إلى القمام. ما يتعلق بالأحذية بعضهم يأخذ حذاء ليس له، هذا ليس له ذلك، لا تأخذ إلا حذائك، فبعضهم يأتي ربما زائر ويضع حذاء ثم يذهب ولا يجده، لا يجوز لك ذلك، لا يجوز استعمال الحذاء إلا أن يكون لك أو باستئذان صاحبه. وأيضا بالمناسبة لابد لكل طالب علم أن يكون له حذاء، إذا خرج إذا دخل ما يبقى بدون حذاء، يوسخ علينا مفارش المسجد، نعم فالوسخ يجلب بالحفاء، يخرجون إلى الشارع وهو حافي ثم يرجع إلى داخل المسجد. فما يحصل تلوث أو توسخ للمفارش إلا بهذه الطريقة. فالأخوة يتعاونون، كثير منهم يخرج إلى الشارع حافيا ثم يرجع إلى المسجد فيسبب التوسيخ لفراش المسجد. وأيضا يسبب الأمراض على الطالب نفسه. الاعتكاف في المسجد والنوم في الأسفل، في المسجد الأسفل النوم إن شاء الله. سيحصل تنظيم إن شاء الله تعالى لأماكن النوم، سيتولى الأخوة المسؤولون إن شاء الله التنظيم، والأخوة لا يخالفون، لا أحد يخالف تنظيم المسؤولين. وفقنا الله وإياكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.